فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هو اللي تلقت آدم الآيات الكلمات. نعم. فتلقى آدم الكلمات التي تلقت آدم وهو تلقاه ماشي. نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات. كلمات بضم التاء والتنوين. أيوة كده بالضبط. تقول على قراءة مين بقى؟ ابن كثير. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. نعم. المقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحول. هنعكس آدم بعد ما كان على قراءة الجماعة فاعل آدم أو فتلقى آدم من ربه إيه؟ كلمات هقول إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات. هذا للإمام ابن كثير. يبقى الباقي يقرأ إيه بقى؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وضحت القراءة بالدليل بتاعها؟ وضحت فضيلة الشيخ. طيب. أدغم الميم في الميم السوسي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. السوسي ليه كم كلمة في الإدغام؟ له كلمتين. الكلمة الأولى فتلقى آدم من ربه كلمات، والكلمة الثانية إنه هو التواب الرحيم. بس فتلقى فيها الفتح والتقنين لورش والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر والباقون بالفتح عليه دي بيصلها. نعم. ابن كثير كما بينا قبل ذلك. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة بقراءة ابن كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى رواية خلف عن حمزة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أخيرا نستمع إلى رواية السوسي عن أبي عمرو البصري. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. إلى الملتقى، نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.